خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية مع دعاء ومعنى. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن هذا الدعاء العظيم. اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. كان النبي عليه الصلاة والسلام أكرم الناس، وكان يكرم الضيفان، ولكنه كان يعيش على الكفاف، فكان بيته يخلو من الطعام في أحايين كثيرة، وكان يطلب الرزق من الله سبحانه تبارك وتعالى مع الصبر على شدة العيش دون ضجر. وأصل هذا الدعاء جزء من حديث رواه الإمام الطبراني عليه رحمة الله، وكذلك رواه أبو نعيم في حليته، أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أضاف النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا، أي استضاف في بيته عليه الصلاة والسلام ضيفا، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى أزواجه يبتغي منهن طعاما، أي يطلب منهن طعاما ليكرم به ضيفه. لكن سبحان الله العظيم، في جميع بيوته لم يجد طعاما، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك التي وسعت كل شيء، فإنه لا يملكها إلا أنت. والفضل هو الزيادة. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يمتثل ما أمر الله سبحانه وتعالى به، فقال سبحانه: واسألوا الله من فضله، أي اسألوا الله تعالى من مزيد إحسانه وإنعامه من أمور الدنيا والآخرة، كما قال جل في علاه: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. فالفضل كل الفضل بيد الله سبحانه، يتصرف فيه كيف شاء، فلا يسأل الفضل والرحمة إلا منه هو سبحانه تبارك وتعالى. فهنا قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك، أي أسألك يا الله الزيادة من خيرك وعطائك وآلائك التي لا غنى لي عنها، وأسألك رحمتك التي وسعت كل شيء، فإنه لا يملكها إلا أنت، أي لا يملك الفضل والرحمة غيرك، فإنك مقدرهما ومرسلهما، فلا يطلبان إلا منك. فماذا حدث لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء؟ يقول ابن مسعود رضي الله عنه: فأهديت إليه شاة مصلية، أي جاءت هدية إلى النبي عليه الصلاة والسلام شاة مصلية، أي مشوية. وفي هذا دلالة سرعة استجابة الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من ثقة النبي عليه الصلاة والسلام وإيمانه بالله عز وجل وإحسان الظن بربه سبحانه. فلما استجاب الله سبحانه لنبيه عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم: هذه من فضل الله، أي للرزق الذي أرسله الله عز وجل له. قال: ونحن ننتظر الرحمة. فيه تقرير أن العبد تحت رحمة ربه كل وقت وفي كل حال، وهو دائما يرجوها. وفي هذا الحديث الدعاء عند ضيق الرزق، وفيه كذلك إذا كان الإنسان في ضائقة ورزقه الله عز وجل ووسع عليه، الحث على شكر الله عز وجل عند بلوغ النعم. هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن ندعو الله عز وجل في كل وقت وفي كل حين، وفي هذا الدعاء على وجه الخصوص الدعاء عند ضيق الرزق. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا من فضله ورحمته، فإنه لا يملكها إلا هو سبحانه جل في علاه. وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.